سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر، فإنه لم يدرك. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود والترمذي. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت ويستفتونك عفوا فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال ذكر الكلام على معناها، وبالله المستعان وعليه التكلان. شيخنا قول أن نسرد هذا، يعني قوله وباب من أبواب الربا، يعني عرف في الروايات ما المقصود بذلك؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بين كل شيء، ولكن علمه من علمه جهله من جهله. فهنا في هذه في هذا الحديث ذكر عمر أنه في ثلاث أشياء لم تتبين له كما ينبغي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الآية واضحة وآية الصيف. فالإشكال في عمر ليس الإشكال في عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبين وشارح، وما تركنا يعني وما ترك من شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا وأمرنا به عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخنا فقط يعني إشكال الذي وقع لي، يعني كيف عرف عمر أنه باب من أبواب الربا ثم يقول أشكل عليه؟ يعني هو يعني عرف في الإجماع، لكن كان يريد التفصيل أكثر، والله أعلم، والبيان الأكثر. نعم فهمت قصدك شيخنا، بارك الله فيك. قال ذكر الكلام على معناها، وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عفوا فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم

وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. قال هذا حكم العصبات من البنين، عفوا من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم. أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. قوله يبين الله لكم أن يفرض لكم. هذه الحالة التي ذكرت في أن يعطى الذكر يعني ضعف الأنثى، هذا مما دندن حوله أهل الباطل كثيرا، وزعموا هؤلاء زعم هؤلاء المغفلون أو المجرمون مع المغفلين، زعموا أن هذا ظلم للمرأة، وما علموا أن هذه أولا هي في حالات خاصة جدا في الميراث وليست دائما، بل في كثير منها تعطى المرأة أكثر من الرجل. والأمر الثاني أن المرأة في الإسلام ليس عليها أي نفقات حتى ولو على نفسها، وإنما يجب على وليها، على زوجها، على أبيها، على أخيها أن ينفق عليها. أيضا الرجل عليه التزامات كثيرة وواجبات متعددة، سواء كان في تجاه نفسه وأهل بيته وأولاده وبناته، وكذلك والديه وهكذا، فكيف يكون هذه النفقات؟ والمرأة ليس عليها شيء من النفقات، ولا يجب عليها أن تنفق أي نفقة على أحد. ف الله سبحانه وتعالى حكيم حين فعل ذلك، بل وأكرم المرأة أكثر من الرجل إشفاقا عليها ورحمة بها. ثم هؤلاء الصعاليك أو يأتي مثل هذا لكع يتكلم على الميراث وأنه هذا ظلم المرأة وهذا خطأ، وأنه كأنه يحاكم رب العالمين الخبير العليم سبحانه وتعالى بما يصلح الناس وحياة الناس. فليحذر من هذه الدعوات المشؤومة وهذه الضلالات المشهورة عياذا بالله، بين بدأت تنتشر في المجتمعات كثيرا، كل هذا من شبهات أهل الضلال وأهل الباطل حول الإسلام، وزعموا أن المرأة مهضومة الحق، وما علموا أو علموا أن المرأة ممتهنة غاية الامتهان في بلادهم وفي جميع بلاد الكفر. المرأة تنفق على نفسها، لا أحد ينفق عليها، المرأة مهينة، المرأة يتحرش بها، بل وفي بعض المجتمعات كانت المرأة تدفن وتحرق مع الرجل بعدما يموت، فيحرقونها حية وتدفن معه، أو أنها تورث كالسلع في بعض المجتمعات. هذا كله من الضلالات، حتى في المجتمعات الحديثة التي تسمى مجتمعات أو دول متحضرة، فالمرأة فيها في الحضيض تعمل كل شيء بنفسها، أما في الإسلام فهي جوهرة مصونة ولله الحمد، مكرمة ومعززة، لا تخرج حتى من بيتها، لا تشتري شيء، كل شيء يأتيها وهي ملكة في بيتها. فإلى الله المشتكى من غربة الزمان. نعم شيخ. قال رحمة الله عليه: